من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصين بها أو دين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها